إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، العقوبات متعددة والروادع متنوعة، ولكن فرق بين عقوبة وعقوبة وبين وعيد ووعيد. لو أن أباك أعرض عنك وهجرك لضاقت بك الأرض بما رحبت، لو أن أمك امتنعت من حديثك لما احتملت، فمن ذا الذي يطيق هجر أمه أو أبيه؟ ومع هذا فكله يهون ولا يذكر أمام إعراض المولى جل جلاله عنك. حدثني عن العقوبة أحدثك عن تلك العقوبة حين لا يكلم الله صاحبها ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فبالله عليك، أي خير بقي وأي تكريم ينتظر والجبار سبحانه قد وأي تكريم ينتظر والجبار سبحانه قد أعرض عنه؟ فلعمري إنها لعقوبة ما أقساها، وإنه لوعيد ما أعظمه. فما ذلكم العمل الذي توعد الله صاحبه بهذا الوعيد؟ في مقول نبينا عليه الصلاة والسلام 3 أحاديث حوت 9 أعمال، من أتى بواحد منها فالله لا يكلمه ولا ينظر إليه، لا يكلمه كلام رحمة ولا ينظر إليه نظر لطف، بل يعرض عنه وله فوق ذلك عذاب أليم. فدعونا ننظر فيها ونتذاكرها لنحذر منها ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. أما حديث هذه الجمعة فما روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل لبس ثوبا ستره، ولربما أحسنه ونظفه، لكن الخلل جاء من كونه أطاله وجره خيلا، فاستحق ذلكم الوعيد الشديد. وليس يخفى قول الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. لذا يا مبارك، تعاهد ثوبك وكن على حذر أن تطيله بقصد الخيلاء. فماذا سيفيد جزء يسير من ثوبك ليجاوز كعبك؟ ربما كان مانعا بينك وبين رحمة أرحم الراحمين. فإن كان ذلكم الإسبال بخيلاء ففيه هذا الوعيد وما أعظمه، وإن أسبل لا بقصد الخيلاء فهو محرم عند كثير من العلماء. وفي مقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ليس هذا في الثوب فحسب، بل لكل ما يلبس من قميص وبنطال وغيرها. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فكن يا أيها الشاب على غاية الحذر، وكن يا أيها الأب متحرزا فيما تضع من ثياب أبنائك، فمغبة ذلك عليك، وإثمه وإثمه ووباله راجع عليك. وما أحوجنا اليوم إلى التناصح فيما بيننا تجاه هذا الذنب الذي شاع، وما عدت ترى له منكرا. ورضي الله عن صحابة رسولنا، فلقد كان إنكار هذا الفعل لديهم حاضرا حتى في أشد الأوقات لعظمه، في حين أنك اليوم تسمع من يقول هذا خطب يسير. عجبي لا ينقطع من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعند البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن فحضرته الوفاة بدأ الناس يدخلون عليه، فدخل عليه شاب فقال له: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب إذا إزاره يمس الأرض، وبرغم أن عمر رضي الله عنه كان مضرجا بدمائه مثقلا بجراحه، ما طابت نفسه أن ترى ذلك المنكر فتسكت، بل قال: ردوا علي الغلام. ثم قال له بذلك الأسلوب الرقيق والنصح الحاني: يا ابن أخي، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يرحم الله عمر، لم يمنعه ما كان فيه من قول الحق. عباد الله، وأما الثاني ممن توعد بهذا الوعيد فهو المنان. إنه رجل يبذل، يتصدق، ينفق، وعلى أهله وأصحابه يبذل، ولكنه لديه خصلة تهدم إحسانه وتكدر إنفاقه وتعفي كرمه وعطاءه، إنها المن بما يعطي. يهدي ويتصدق ثم لا يفتأ في كل مناسبة أو غير مناسبة أن يذكر بمعروفه، إما لمن أعطاه أو عند من لا يريد المعطى اطلاعه على ذلك. وتلك الكلمات أشد على المحتاج من طعن السيوف. ولعمري إن الإمساك مع الاعتذار أحسن من البذل والكرم مع المن. قول معروف: ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ورحم الله الشافعي إذ يقول: منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. وحتى مع الزوجة والأولاد لا تكثر من تذكيرهم بنفقاتك، فليس هذا من حسن العشرة. والإنفاق واجب عليك، وأنت في كل ما تبذل ترجو وجه ربك، فاطلب الثواب منه وحده. وقد قال لقمان لابنه: يا بني، اثنتان لا تذكرهما أبدا إساءة الناس إليك وإحسانك إلى الناس، واثنتان لا تنساهما أبدا إساءتك إلى الناس وإحسان الناس إليك. وسمع ابن سيرين رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت، فقال له ابن سيرين: أسكت، فلا خير في المعروف إذا أحصي. أفسدت بالمن ما قدمت من حسن، ليس الكريم إذا أعطى بمناني. قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه، أي لكونه يتكلف لك قياما ونحوه لأجل إحسانك عليه، فكف سلامك عنه. قال الهيثمي: وإنما كان المن من صفاته سبحانه وتعالى العلية، ومن صفاتنا المذمومة، لأنه منه تعالى إفضال وتذكير بما يجب على الخلق من أداء واجب شكره، ومنا تعيير وتكدير، إذ آخذ الصدقة مثلا منكسر القلب لأجل حاجته إلى غيره، معترف له باليد العليا، فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار إنعامه تعديدا عليه أو ترفعا أو طلبا لمقابلته عليه بخدمة أو شكر، زاد ذلك في مضرة الآخذ وانكسار قلبه وإلحاق العار والنقص عليه. وهذه قبائح عظيمة، على أن فيها أيضا النظر إلى أن له ملكا وفضلا وغفلة عن أن الله هو المالك الحقيقي وهو الذي يسر الإعطاء وأقدر عليه. فوجب النظر إلى جناب الحق والقيام بشكره على ذلك والإعراض عما يؤدي إلى منازعة الله في فضله وجوده، إذ لا يمن إلا من غفل أن الله تعالى هو المعطي المتفضل. عباد الله، وإذا كان هذا كله في المن على الناس فالأمر أسوأ وأشنع إذا كان في المن على الله. فمسكين ذلكم المرء يفتح الله عليه من المال ثم هو يوفقه للبذل والنوال، ثم تراه يمن على الله بما بذل، لا يفتأ في مجالسه أن يتحدث عن أن ذلك العمل أو تلك الجمعية قائمة عليه، وأنه لولاه لتوقف ذلك المشروع، ولولا دعمه لما تحقق ذلكم الخير، وما درى أن الله الذي وفقه وأن الله غني عنه وعن بذله. وقد كان من أروع صفات المؤمنين قولهم بلسان الحال والمقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وليس المن يا كرام خاصا بالمال، بل بكل ما يقدمه الإنسان. ربما من البعض بجهده الذي يقدمه في خدمة الدين، ربما من بالخدمات التي يقدمها لبلده، ربما من بخدمة بذلها أو شدة تسبب في بذله في دفعها فظل يذكر هذا ويذكر به، بل ربما من بنشاطه الدعوي أو العلمي وما درى أن الموفق هو الله. وقد قال رجل لعمر بن عبد العزيز وهو من هو في خدمة المسلمين ونفعهم: جزاك الله عن الإسلام خيرا. فقال: لا والله، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. ولما من بعض العرب على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وقالوا: أسلمنا وقاتلك العرب وما قاتلناك، أنزل الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتوفيقه عباده سبحانه للإيمان هو كبرى المنن التي ينعم بها على عباده، إنها المنة التي تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة، وتجعل له في نظام الكون دورا أصيلا عظيما. لذا فمهما قدمت ومهما بذلت فالمنة لله وليست لك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، ثالث الثلاثة الذين توعدوا ألا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم رجل صاحب تجارة سلعته تروج لكنه قد روجها بحلفه الكاذب. تراه حين يبيع يقسم الأيمان المغلظة أنه اشتراها بكذا وهو يكذب، أو أنه لا عيب فيها، أو أنها طلبت منه بكذا وكذا، أو أنه ما باعها إلا لحاجته للمال وهو في الحقيقة إنما يبغي الخلاص منها، وهكذا وهكذا في صور عديدة تراها في أسواق المسلمين وفي مبايعات بعض الناس. لا يكاد يبيع إلا وقد جعل ربه عرضة لأيمانه وروج سلعته بالحلف بربه. فراجت سلعته واشتريت، ولكن ما خير في سلعة تروج وأموال تأتي وبركة تمحق. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، أو الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، متفق عليه. وفي الحديث: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. لذا يا أيها البائع، أربح الله تجارتك، بيع بلا حلف، بيع ولا تخفي عيب سلعتك، بيع ولا تمدح سلعتك بما ليس فيها. وقد روي أن يونس بن عبيد وكان خزازا أراد رجل أن يشتري منه خزا، فأخرج غلامه سقط الخز ونشره ونظر إليه ثم قال: اللهم ارزقنا الجنة. وهذه كلمة تعريض في مدحه، لماذا لم تقل اللهم ارزقنا الجنة إلا حينما أخرجت هذا الخز البالي؟ فقال يونس لغلامه رده إلى موضعه ولم يبعه، وخاف أن يكون ذلك تعريضا بالثناء على السلعة. فرحم الله أولئك الذين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دينهم في تجاراتهم، بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا. هذه يا كرام ثلاث خصال، وبقي حديثان فيهما خصال أخرى يعرض الله عن أصحابهما، يعرض الله عن أصحابها، لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يأتي ذكرهم في الجمعة القادمة إن شاء الله. اللهم عصمنا من حالهم ومن طريقهم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.